الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك

Thank you. وجنات من أغلال

وخلق Yeah. وكذلك نصرف الآيات يفش المرض كم ده مقام ترى والنبي انا حبيت رد علني Thank you.